من أصول الفقه. وقد درج العلماء قديما في تدريسهم الفنون أن يقدموا للفن بمقدمات. نشأة هذا الفن وتعريفه وموضوعه وفائدته، لأن الطالب إذا لم يعرف الفن الذي يدرس فإنه لا يمكن أن يستهويه ولا أن يستفيد منه. كذلك أيضا لا بد أن يعرف لماذا جاء هذا الفن وما هي فائدته. ونبدأ بنشأة أصول الفقه. علم أصول الفقه هو مستقى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نشأته كانت بنزول هنا. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون هذا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بسليقتهم، كانوا يفهمونها بسليقتهم، يعرفون أن العام عام بمجرد نطقه، وكذلك يعرفون المطلق بمجرد لفظه، لأن هذه لغتهم وقد نزل القرآن بها، فلم تكن لديهم مشكلة في هذا الموضوع. ما لم يعرفوا الصحابة بمقتضى سليقتهم ولغتهم عرفوه بمقتضى مصاحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا النوع الناسخ والمنسوخ في أصول الفقه. فمبحث الناسخ والمنسوخ لا علاقة له بمعرفة اللغة، وإنما يترتب على معرفة تاريخ النزول وما يحيط به. فصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وحضورهم كذلك للمشاهد التي للمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم استطاعوا من خلالها أن يعرفوا ناسخ القرآن من منسوخه. فمن كان في المدينة المنورة أول الهجرة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وطالت به الحياة وصلى مع النبي إلى بيت الله الحرام، علم أنه قد وقع نسخ في هذا الحكم. رابع، لأنه كان حاضرا لهذا التغير الذي وقع. ولا يشكل عليه قوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لأنه يعلم أن هذا الأمر ناسخ لشيء كان قبله وهو الصلاة إلى بيت المقدس. نعم، أيضا حضورهم للأسباب، كانوا يشاهدون الأسباب التي هي سبب في نزول النصوص، الأسباب التي هي سبب في نزول النصوص. ومن عرف السبب كما يقال بطل عنده العجب. معرفتهم لأسباب نزول النص تساعدهم كثيرا على تنزيله على الوقائع المشابهة. فمعرفة سبب نزول آيات القلف عرفوا من خلالها ما هو القلف، ولم يحتاجوا فيه إلى ما نحتاج نحن الآن إليه أن يعرف لنا القلف بأنه هو رمي المكلف القادر المطيق على الزنا بالزنا. هذا التعريف لم يكن الصحابة يحتاجون إليه بهذه الطريقة، لأن الكلمة معروضة عندهم في اللغة والسبب شاهدوه بأعينهم، فلم يحتاجوا إلى مزيد التفصيل. بعض المصطلحات الأصولية فعلا لم تكن موجودة عند الصحابة رضوان الله عليهم بنفس ألفاظها الموجودة عندنا، لأنهم ما كانوا يحتاجون إليها. مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن بعض الأمور فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، لم يكن يحتاج إلى أن يقول أن هناك إجمالا أو عموما في النص أو إطلاقا وتقييدا، لأن هذا مفهوم عنده من سليقته اللغوية. لما تطور الناس بعد ذلك وانتشر الإسلام ودخل في الإسلام من ليس من العرب وهم ذارس وربوهم، فسدت سليقة الناس، ولم يعد الإنسان يفهم القرآن بمجرد سليقته، بل ذلك احتاج الناس إلى ما يسمى بالاستقراء. الاستقراء، الاستقراء هذا بمثابة الفحص أو بمثابة التجربة والبحث، عملوا استقراء للكتاب والسنة ودونوا كل المباحث المتعلقة بالأحكام فيهما ليسهل فهمها على غير على من لم يتكلم باللسان العربي. أول من ألف في هذا الفن هو الإمام الشافعي رحمه الله، ألف كتابه المعروف بالرسالة. إليه يشير صاحب المراقي بقوله: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلب وغيره، كان له سليقة مثل الذي العرب من خلقة. يعني غير الشافعي ومن كان قبله من الناس كان هذا اللسان العربي، كان القرآن بالنسبة لهم واللغة العربية سليقة بمثابة اللهجة عندنا نحن هنا. الآن الإنسان يولد ولا يحتاج إلى أن يدرس قواعد لهجته. هل في تونس هنا لهجتكم لا تحتاجون إلى أن تقام لكم دورات للتكوين على هذه اللهجة أو لفهم سياقاتنا؟ ها أول أنتم لا تحتاجون إليه، لأن هذه سرقتكم وهذه لغتكم. نفس الشيء العرب، العرب عند المجيء الإسلام كانت اللغة لغتهم واللسان لسانهم، ولذلك ما كانوا يحتاجون إلى شيء من هذا. لما احتاج الناس إليه أول من ألفه في هذا الفن الإمام الشافعي رحمه الله، ألف كتابه الرسالة. وهذا الكتاب جمع فيه أمهات الأصول، جمع فيه أمهات الأصول والمجمل من الأدلة، وقرر كل مسألة فيه بدليلها ومثالها، وما كان منها يحتاج إلى تعريف عرفه رحمه الله. جلا الإمام الشافعي لم يعرف أصول الفقه عموما، إنما عرف بعض مباحثها كالعام والخاص والناسخ والمنسوخ وغيرها، لأنه لم يكن يحتاج إلى تعريف الكلمة نفسها. نحن الآن عندما ندرس هذا لكي تتضح معالمه لنا جميعا ندرس مسألته وقد تكلمنا عنها، ثم ندرس تعريفه. تعريف الفن وهو أصول الفقه يعرف باعتبارين، يعرف باعتبارين، باعتباره مفردا وباعتباره مركبا. تعريفه باعتباره مفردا أصول الفقه يعرف الأصل، ونقول الأصل لغة ما يبنى عليه غيره. هذا تعريفه من ناحية اللغوية. الإمام الجويني في كتابه الورقات لم يذكر تعريفا اصطلاحيا للأصل، ولذلك ظن كثير من الناس أن تعريف الأصل في الاصطلاح هو أنه ما يبنى عليه غيره. لا، هذا تعريفه لغة. أما في الاصطلاح فالأصل له إطلاقات، له إطلاقات ليس إطلاقا واحدا، يطلق على الدليل، يطلق على الراجح، يطلق على القاعدة. من تعريفاته أنه ما يتوصل به إلى مطلوب خبري، ما يتوصل به إلى مطلوب خبري. خبري إلى مطلوب خبري. الفقه في اللغة هو الفهم. لا، التعريف الأصلي والصحيح هو الفهم. بعضهم يقول الفهم هو الإدراك، وبعضهم يقول فهم غرض المتكلم من كلامه. فهم غرض المتكلم من كلامه. لكن الصحيح عند أهل اللغة أن الفقه هو مطلق الفهم. من تعريفاته اللغوية أنه فهم غرض المتكلم من كلامه، ومن شواهده قوله سبحانه: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذي في لسانه العقدة انت قد تفهم كلامه في الجمل، لكن لا تفهم غرضه منه، نتيجة ان هناك بعض الحروف ملتبسة وتتشابه عليك الكلمات. نعم. ما في الاصطلاح؟ فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. نحن هنا وقفا على التعريف، فلا نقول معرفة، ماذا نقصد بالمعرفة؟ نقصد بها العلم أو الظن، واضح؟ العلم أو الظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية له طريقتان: العلم اليقين وهو ما يكون عن طريق التواتر، أو الظن وهو ما يكون عن طريق الآحاد أو حتى دلالة النص، قد تكون ظنية. واضح. هناك يعني بعض المصطلحات الشائعة في أصول يقدمون بهذه أصول الفقه، من لم يتفطن لها ربما تغيب عليه كثير من معاني أصول الدين، وإن كانت هي ليست من مباحث أصول الفقه يعني التي تدخل فيه مباشرة، وإنما هي خادمة له ومقدمة. مثلا الظن، الظن هذا عند أصول الفقه ما لا يقصدون به؟ الإنسان إذا شك هل هذه سبورة أم لا، ولم يتأكد ولم يرجح أنها سبورة من عدمها، هذا يسمى شكا. شكا. إذا رجح أنها سبورة لكنه ليس متيقنا يسمى هذا الترجيح ظنا، ويسمى الذي رجحه عليه وهما. أمدر لو سألتكم هذا الجهاز مسموم، واحد جالس هنا قال لي هو مثلا من عيار آسيا أو توشيبا، ثم قال أنا يعني هو من عيار آسيا ورجح هذا القول، وأنا ورد في ذلك بنفس اللفظ الذي تكلم عنه، يسمى هذا ظن، ويسمى تشبالي ذكر الأولى وهما. ماذا؟ الراجح المذكور ظن يسمى، والمرجوح يسمى وهما. هذا هو الذي نقصد بالظن. احنا ما نقول العلم معناها إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني تدرك الحكم كما هو. وحينما نقول الظن معناها ماذا؟ معناها أنك ترجح بعض دلالات الحكم على الدلالة الأخرى. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تعلمون الخلاف في القروء، هل هي الحيض أم الطهر، أو هي الحيض أم الشهور؟ أنت وكلا الدلالتين قائمة، كلا الدلالتين قائمة، يعني معناها قائم. إذا رجحت إحداهما على الأخرى ماذا نسمي؟ نسميها الترجيح ظنا، ونسمي المرجوح وهما. هذا هو المقصود. نعم. لأن من معاني اللغوية أنه بمعنى اليقين، من معاني الظن في اللغة أنه بمعنى اليقين. قال الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. لكن نحن هو أجزم له اصطلاح يخصه، واضح. هو أصلا نحن أنا حينما عرفت أصول الفقه كتبت التعريف، تعريف موجود عندكم. هذا التعريف ليس هو تعريف الفقه بالكتابي ولا بالسنة، واضح، إنما هو تعريفه في هذا الفن فقط، في فن أصول الفقه، وإلا الفقه في الكتاب والسنة يشمل العقائد والأحكام والقصص والأخبار. مثلا سورة الطلاق، هذه الطلاق مبحث فقهي عندنا وغنى مبحث فقهي، لكن نزل فيها العقيدة، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نزل فيها القصص، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. النبي حينما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يقصد به أن يتفقه في الأحكام العملية ويصير بليدا في الأحكام العقادية؟ أبدا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في الدين كله. فلذلك فرق بين أن نتكلم عن المصطلح في باب معين و نتكلم عن معاني اللغوية الكاملة. واضح ما ذكره الأخ صحيح، أن من معاني اليقين في القرآن وحتى في لغة العرب أيضا من معاني الظن اليقين، من معانيه اليقين. لكن هذا المعنى متى نفهمه أنه مراد؟ من خلال السياق فقط. إن إذا استخدمنا كلمة الظن هكذا مجردة عن السياق فإنها تبقى على دلالتها الأصلية اللغوية، وهي الشك. الشك نعم. الأحكام الشرعية، نحن عرفنا الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية ما لا تخرج، لا هل هو المقصود بها، لكن ما الذي يخرج من خلال تقييدنا لهذه الشرعية؟ يخرج نوعان من الأحكام، العقلية والعادية. العقلية والعادية، واضح؟ العقلية مثل أن الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، هذا حكم عقلي. أصول الفقه لا تبحث في الحكم بهذه الطريقة. النار حارة والماء بارد، هذا حكم ما لا حكم عادي، عادي مستند فيه إلى الحس والتجربة. الأحكام أصول الفقه أيضا لا تبحث الحكم من هذه الناحية، إنما تبحث من ناحية واحدة وهي الشرعية. واضح المعنى؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية، العملية تخرج ماذا؟ تخرج العقائدية، تخرج الخبرية أيضا. الخبرية كلها، الخبرية تشمل ماذا؟ تشمل العقائد والقصص. إذن أصول الفقه لا تبحث في قصة موسى ولا في قصة عيسى ولا في مسائل العقيدة، إنما تبحث بالأحكام العملية، أي الأحكام التي يترتب عليها عمل، مثل أن الأمر بالوجوب وأن النهي التحريم. ما الذي يترتب على أن الأمر بالوجوب؟ الذي يترتب عليه أنك تفعل المؤمر به. ما الذي يترتب على أن النهي التحريم؟ أنك لا تفعله بأدلتها التفصيلية. أدلة الفقه مقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فيخرج ما لا يخرج الإجمالي اللي هو أصول الفقه. نحن هنا نتكلم عن تعريف ماذا؟ تعريف الفقه. والفقه كما قال صاحب المراقي هو العلم بالأحكام الشرعي والفعلي لماها النافع، أي يعني عزاها من عزاها لماها النافع. المراد بقولنا أدلة التفصيل هي معناها أدلة الفقه المقرونة بالمسائل التفصيلية، بالمسائل التفصيلية. مثلا نحن في الفقه نبحث ماذا؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا حكم ماذا؟ حكم تفصيلي. يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن حكم الحدث والوضوء والصلاة، أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة، فهو تفصيلي في حادثة معينة. هذا نعم. أما يعني الحكم الإجمالي اللي هو في أصول الفقه حينما أقرر قاعدة أن الأمر للوجوب، هذه القاعدة يندرج تحتها أي أمر؟ أقيم الصلاة تندرج تحتها، أتوا الزكاة تندرج تحتها، اعبدوا الله تندرج تحتها، وهكذا. فالآن نزدرج إلى معرفة علم أصول الفقه نفسه، اللي هو تعريف أصول الفقه وموضوع آخر. موضوع أصول الفقه يقول العلم أن أن أن أن أن الموضوع، موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة والأحكام، الأدلة والأحكام. وقيل أنها الأدلة فقط، الأدلة فقط دون الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة والأحكام. الأدلة المقصود بها الأدلة الإجمالية كما سمعنا أن الأمر للوجوب، والأحكام مقصود بها الأحكام الشرعية، مقصود بها الأحكام الشرعية التي هي الوجوب والندب والإباحة و الكراهة. يخرج من ذلك الأحكام العقلية والأحكام العادية. أما علم أصول الفقه فهو يعرف بأنه هذا باعتباره ماذا؟ باعتباره لقب لفن معين. نحن كنا نعرف أصول الفقه باعتبارها مركبة، كلمة مركبة من جزئين، أصل وفقه. الآن نعرفها إجمالا، مثلا عرفناها مفردة أصل وفقه، الآن نعرفها مركبة وكونها أيضا لقبا لفن معين هو أصول الفقه. فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. منها وحال المستفيد. الأدلة الإجمالية هي إذا قولنا الأمر بالوجوب، هذا إجمال ولا مفصل؟ قلنا الأمر، لا قلنا الأمر بالوجوب، هذا مجمل ولا مفصل؟ مجمل. أصول الفقه تبحث في هذا، في الأدلة الإجمالية، إذن لا تبحث في الأدلة التفصيلية، بمعنى أنه ما تجد أصول الفقه لا يشرحون يعني الأحاديث يتنوا إلى كما يفعل الفقهاء، يعني يأتون إلى حديث ويصرحونه، إنما يقولون هذا الأمر للوجوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استجمر فليوتر. كلمة فليوتر هذه هي التي تعنينا في هذا الفن. هذا الأمر هل هو للوجوب أم للندب أم للتحريم؟ هل هو على الفور أم على التراخي؟ هل هو للمرة أم للتكرار؟ وهكذا. هذا المبحث سوف نمر به إن شاء الله يعني عندما ندخل في هذا الإجمالية. وكيفية الاستفادة منها، قوله كيفية الاستفادة منها معناها كيف يستفيد، معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها للدراسة، لدراسة الإدبار لدلالته. قال الله عز وجل: كل من عليها فاهم. ما الذي يعني ما يصير الفقه من هذه الآية؟ هو لفظها، أن اللفظ أنها عامة، أنها عامة. قوله سبحانه: تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة. يأتي الرسول ويقول لك من ضمن تعريفات النص أنه ما احتمل معنى واحدا فقط، مثاله تلك عشرة كاملة. تلك عشرة كاملة لا تحتمل 11 ولا 9 ولا 1 ولا 2، إنما تحتمل معنى واحدا هو العشرة. ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نتكلم عن تعريف أصول الفقه، وقلنا أنها علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قبل أن نشرح يعني هذا التعريف، لا بد أن ننبه أن هذا التعريف نفسه وقع عليه اعتراض، خاصة ما يتعلق بحال المستفيد. حال المستفيد ما يقصدون به؟ يقصدون به المجتهد، شروطه، شروط المجتهد، آليات المجتهد التي يصير بها مجتهد، إيه المفتي والمستفتي وغيرها. هذه الأمور في الحقيقة إدخالها في أصول اللغة من قبيل التبع، وليست هي علم بحد ذاتها. لا يلزم من علمك بشروط الاجتهاد أن تكون مجتهدا، لا يلزم من علمك بشروط الاجتهاد وهو حال المفتي، وكذلك أيضا حال المستفتي وهو المقلد، أن تكون مجتهدا مطلقا، لأن هناك من يعرف هذه الشروط ولا تتوفر له. واضح؟ فإدخالها في أصول الفقه ليس من موضوعه، إنما أدخلت من قبيل التبع. واضح؟ من قبيل أنها تبع لهذا الفعل، لأن العادة في المفتن أن يكون مجتهدا ولو في جزئية معينة، على القول بأن الاجتهاد يتجزأ. يعني مو مثلا الفقهاء أو الأصول لديهم خلاف كبير وفيه أصل ورد، هل الاجتهاد يتجزأ أم لا؟ بمعنى هل الاجتهاد يتجزأ أم لا؟ بمعنى أنه هل يمكن للمجتهد أن يكون مجتهدا في مسألة بعينها، بمعنى مجتهد في باب البلوء مثلا، ولكن في يعني باب الفرائض التركة هو مقلد، هل يصح هذا أم لا؟ وقع بينهم خلاف، واضح؟ خلاف بين الأصول في هذا البلد، هل يتجزأ أم لا؟ والصحيح هو أنه يتجزأ، لأنه لا يوجد شخص يعرف الدين كله، بل لا بد أن يخفى على الشخص شيء منه. أما كيفية الاستفادة منها، معلوم أن الذي يعرف أصول الفقه يعرف أن الأمر للوجوب، ويعرف أن النهي للتحريم، وأن هذا ناسخ ومنسوخ، يعرف كيف يستفيد منها. بمعنى نحن لا قلنا الأمر للوجوب، وجاءنا قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، أنت كمجتهد كيف تستفيد من هذا الحكم؟ تقول الأمر للوجوب، معنى هذا أن الصلاة واجبة. قال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ولا تقربوا هذه النهي، النهي الأصل فيه أنه للتحريم، هذه مسألة تقررت عند بعض الأصوليين، لا أقول أن هذه القواعد هي مجمع عليها عند الأصوليين، واضح؟ لكن بناءنا نقرر أن النهي للتحريم، حينما نأتي لقوله سبحانه ولا تقربوا الزنا، ماذا يترتب؟ كيف يستفيد من هذا؟ أقول أن الزنا محرم، كيف أحكم بأنه محرم أم لا؟ بناء على معرفتي بعلم أصول الفقه، هذا هو الذي يسمونه كيفية الاستفادة منها، أي كيف يستفيد طالب العلم من هذه الأدلة الإجمالية. هذه الأدلة الإجمالية هي بمثابة قواعد، استفادتك منها إنزالها على ماذا؟ إنزالها على فروعها. لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ، هذا النفي هنا نفي القبول، ماذا يترتب عليه؟ هل هو نفي للتمام أم نفي للصحة أم حتى نفي لذات الصلاة أنها لم تقع أصلا؟ هذا يفيدك بما لا يدينك فيه علم يسير الفقه، بمبحث يسمى مبحث الدلالات، مبحث الدلالات، مبحث الدلالات، لأن هناك ما يسمى بدلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء ما هي؟ أن الكلام فيه محذوف لا يتم المعنى إلا به، ترك هذا المحذوف لذهن السامع، ترك هذا المحذوف لذهن السامع. مثلا أنتم حينما تسمعون قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة، كلكم يعرفون أن أكل الميتة محرم، حق؟ من خلال هذا النص. لكن لو جاءك شخص وقال لك الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة، هل معنى هذا أنه يحرم علينا نظرها، يحرم علينا لمسها، يحرم علينا جرها؟ ها؟ أوكي، واضح؟ ماذا سوف تقول له؟ تقول له أن هناك دلالة اقتضاء محذوفة تقديرها ما هو؟ حرم عليكم أكل الميتة، حرمت عليكم، نعم طب حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم النظر إلى أمهاتكم، حرم عليكم السلام على أمهاتكم، كل هذا الكلام يحتمله اللفظ. لكن هذا الاقتضاء الذي حرف ترك لمن بذهن السامع يفهمه بمجرد السماع، يعلم أن هناك محذوفا تقديره حرم عليكم نكاح إمهاتكم. هذا ولا طبعا إيه دلالة الخطاب الشرعي، دلالة الخطاب الشرعي. نفس الشيء الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ. أنت معرفتك الناسخ والمنسوخ ماذا تجد؟ تعرف أن هناك نص منسوخ معناها أنه ترك لا يعمل به، إيه؟ وهناك نص ناسخ مأمور به معناها أنك تعمل به. هذا هو زائد علم أصول الفقه، كيف أن يعرف الطالب كيف يستفيد من هذا العلم. حال المستفيد اللي هي ضمن التعريف، المستفيد هنا هو المجتهد، معرفة حال المستفيد وهو المجتهد. لماذا نقول أن المستفيد هو المجتهد؟ ها؟ لأنه هو المتطلع بالدرجة الأولى وليس المقلد ولا العامي. نعم ولا العامي عليه السلام. فهذا هو تعريف شرحنا لتعريف ماذا؟ لتعريف أصول الفقه اصطلاحا، أن هذا هو تعريفها، أن يعرف الطالب كيف يستفيد من هذا العلم الجليل. هذا العلم من خلال التعريف يمكن أن تعرفه ماذا؟ يمكن أن تعرف فائدته. فائدته هي ماذا؟ الاستفادة من الأدلة. الذي لا يعرف هذا العلم لا يستفيد من الأدلة. لو جئت لشخص لا يعرف تعريف الواجب ولا تعريف الحرام ولا تعريف المكروه ولا تعريف الممدود ولا يعرف حتى أن الأمر الموجود والنهي بالتحريم، هذا كيف يتعامل مع أوامر القرآن ومع نواهيه؟ ليس بمستفيد، لا يستفيد من هذا، وهو في عداد الذين لا يفقهون، لا يفقهون. هذا العلم إذا علمه الشخص حتى ولو لم يعرف مسائل الفروع، يتبحر في هذا العلم ولو لم يعرف مسائل الفروع يصير ماذا؟ يصير مجتهدا، يصير مجتهدا حتى ولو لم يعرف كل مسائل الفروع. فالعلم كما يقال هو بالصلاحية والتهيئ، أي بالصلاحية للعلم والأهلية له. وهذا العلم بوصول الفقه يجعل الطالب مؤهلا ومهيئا للاجتهاد لأنه يمتلك آلياته. مثال في رجل أعمال، نفترض رجل أعمال يمتلك شركة للبنيان، لكنه جاهل، وفي مهندس معماري فقير، لكنه مهندس يعني درس هذا الدرس. هل يمكن بناء على أن هذا يمتلك المال الذي تتوفر به آليات الإعمار نسميه مهندسا، وهذا الذي لا يمتلك المال ولديه يعني الشهادة العلمية نسميه تاجرا؟ لا يمكن. هذا مهندس وإن افتقد المال، وهذا جاهل وإن كان لديه المال. نفس الشيء، من عرف الفروع ولم يعرف الأصول ليس مؤهلا للاجتهاد، ومن عرف الأصول وإن جاء إلى بعض الفروع فهو مؤهل. لماذا؟ لأن لديه الآلية. وإذا توفرت لديه يعني المادة فسهل عليه أن يجتهد. واضح. الآن هذه المباحث التي ذكرت لكم، تعريف الفقه لغة واصطلاحا، تعريف الأصول ومن أول من ألف فيها، سبب ذكر لها أن الإمام محمد الأمين السنقيطي المعروف عندنا نحن في موريتانيا بأب، هو محمد الأمين بن محمد المختار السنقيطي، هذا الشيخ وهو صاحب كتاب أضواء البيع، من أشهر كتب التفسير في الزمن المعاصر، كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. هذا الرجل علامة أصولي لغوي رحمه الله، أغلب أهل هذا العصر تتلمذ عليه، إما حقيقة وإما أنه تتلمذ على كتبه. من أكبر تلامذته رحمه الله وأشهرهم ومن سارة مطلوب بذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله. هؤلاء وكذلك أيضا الإمام العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد، هؤلاء من أهل الحجاز ومن كبار علمائها ومن سارة الرقبان بعلمهم هم تلامذة له. بكر عبد الله أبو زيد وابن عثيمين هؤلاء تلامذة له حقيقة ومعنى، بمعنى أنهم درسوا عليه. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أدركه في كما يقال في أواخر القلب، وكانت علاقته في علاقة مدارسة، لكن الشيخ بن باز رحمه الله كان يقدم محمد الأمين السنقيطي ويثني عليه خيرا رحمه الله جل وعلا. هو إمام جليل، من يتعرض لتعيه أصول الفقه في كتابه الذي سوف ندرسه إن سمحت لنا الفرصة إن شاء الله، هو المعروف بمذكر أصول الفقه. لم يعرف أصول الفقه لا لغة ولا اصطلاحا، لم يتطرق لنشأتها ولا لفائدتها ولا لمن ألف فيها. نعم، لأن المذكرة هذه التي للشيخ خابر إن لم تكن للذاكرة، ويعذرني كانت التعريفات غير دقيقة لأن الأخ أخبرني يعني قبل الدرس بي وأنا مسافر كنت، أخبرني أن لديكم درس في أصول الفقه وأنهم يحبون أن تكون يعني بعد المغرب مباشرة، لكن الكتاب أنا سبق أن درسته ولله الحمد وراجعته كثيرا، وكنت أظن أني سوف أزيد ولكن قدر الله وما شاء فعل. لكن هذه المعلومات أنا أجزم بها. الشيخ عبد المفتون رحمه الله لم يعرف أصول الفقه في هذا الكتاب، ولم يتطرق لها، لأن الكتاب أصلا أعد للسنة الثالثة أظن جامعية، وكانوا يدرسون فيها كتاب يسمى روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي رحمه الله، ووكل تدريس هذه المادة للشيخ محمد الأمين السنقيطي صاحب الكتاب الذي بين أيدينا. ولما يعني تركوا له تدريس هذه المادة بين الكتاب الذي هو روضة الناظر وجنة المناظر، هو أولا كتاب خاص بأصول الفقه الحنبلي، خاص بأصول الفقه الحنبلي. ثانيا هذا الكتاب افتتحه صاحبه بمقدمات من علم المنطق قد تطيل على الطالب ولا تفيده في علم أصول الفقه، بل قد تخبل عليه لأن بعضها ناتج عن خلفيات عقائدية عند المتكلمين، سببت حتى علماء المتكلمين في أصول الفقه تخبطا فقهيا. الشيخ رحمه الله تعرض لهذا التخبط الذي وقع لبعض الأصوليين من المتكلمين يبحث، يسمى مبحث الأمر، لأنه كان كلام الأصوليين في هذا المبحث غالبه ناتج عن عقيدة عند أغلبهم وهي العقيدة الأشعرية، وأن كلام الله كلام نفسي وكذا. هذا انسلح حتى الفرصة وبلغنا هذا المبحث فسوف نتكلم عنه إن شاء الله. المهم الشيخ عبد نقح كتاب روضة الناظر مما هو فيه من علم الكلام ومن المسائل التي يأتي للطالب وعمل عليه مذكرة. فائدة هذه المذكرة أنها جمعت في طياتها شرح كتاب من أصول الفقه الحنبلي وعليه حواشي من أصول الفقه المالكي، من أصول الفقه المالكي، لأن الشيخ رحمه الله أكثر في هذا الكتاب من الاستشهاد بمراقي الصعود ومن ترجيح على الطريقة المالكية، على طريقة أصول الفقه عند الإمام المالكي رحمه الله. نعم الشيخ عبد في هذا الكتاب ربما حتى خالف جمهور الأصوليين ومنهم ابن قدامة في بعض المباحث، فقد قرر فيها مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خاصة مبحث يسمى مبحث المجاز. مبحث المجاز من المباحث التي يتكلم بها الأصوليون كثيرا. الشيخ رحمه الله صار فيها على نهج شيخ الإسلام ابن تيمية وخالف جمهور الأصوليين. هذه لمحة عن الكتاب اللي هو ميكر أصول الفقه. هذا الكتاب افتتحه الشيخ رحمه الله وتكلم فيه عن أقسام الأحكام، أقسام الأحكام، وعرف فيه الحكم لغة واصطلاحا. أنا الكتاب سامحوني، أنا الآن الكتاب نفسه لا يوجد بين يدي لأنه طلبته في النت على على على على يعني صرت PDF ولم أجده ولم أستطع تنزيله ربما لعدم الخبرة، لكن أطلب من الإخوة في دار الحديث توفير الكتاب. الكتاب افتتحه الشيخ رحمه الله بأقسام الأحكام، تكلم فيه عن أقسام الأحكام. أقسام الأحكام في هذا المبحث بالذات قدمه بمقدمة، وهو تعريف الحكم. الحكم باللغة هو المنع، ومنه حكمة اللجات لأنها تمنع الفرس من العجل ومن تحد من سرعتها، وسمي الحكم حكما لأنه يمنع صاحبه. ومن قول الشاعر أدني خليفة أحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أدني خليفة إنني إن أهلكم أدع اليمامة لا توالي أغنبا. أدني خليفة أحكم سفهاءكم أي امنعوا سفهاءكم عني. قال هذا هو تعريف الحكم في اللغة، وهو في الاصطلاح، ولا أقصد اصطلاح الأصوليين، إنما الحكم في الاصطلاح عند المناطق هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مثلا إذا قلت هذا الجهاز أسود، هذا الجهاز أسود فهذا حكم، وإذا قلت هذا الجهاز ليس بأبيض فهذا حكم. فهذا هو تعريفه عند المناطق، هو إثبات الأمر لأمر أو نفيه عنه. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي وحكم شرعي وحكم عادل. الشيخ رحمه الله ذكر هذا التقسيم، الحكم العقلي والحكم الشرعي والحكم العادل، ذكره تبعا لما ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه روضة النار وجنة النار. الحكم العقلي هذا مثلا نقول أن الكل أكبر من الجزء كما مر معنا، الكل أكبر من الجزء هذا حكم ماذا؟ حكم عقلي. والحكم العادل وهو المستناد بالتجربة، المستناد بالتجربة أو بالحواس، الحواس اللي هي السمع والبصر والذوق واللمس والشم. هذا أي شيء مستفاد به يسمى ماذا؟ يسمى حكما عاديا، يسمى حكما عاديا. الحكم العقلي نفسه الذي مر معنا، وهذه مسألة لم يتعرض لها الشيخ، نفسه في بعض تقسيماته عند المتكلمين وضعوا له تقسيما معينا ثم أحرجهم هذا التقسيم. قالوا أن الحكم العقلي أيضا هو بنفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الحكم ماذا؟ الحكم العقلي نفسه ينقسم عندهم إلى ثلاثة أقسام: واجب ومستحيل وجائز. واجب ومستحيل وجائز. الواجب عندهم هو ما لا يتصور في العقل وجود غيره، مثلا وجود الله عز وجل، هل يسمى عندهم واجبا عقلا؟ إيه؟ واجبا عقلا، لأنه لا يتصور في العقل أن الله لا يوجد وأن هذا الكون لا خالق له. هل التعريف بهذا المعنى لا مشكلة فيه؟ لكن تعريف المستحيل هو ما لا يتصور وجوده. هذا التعريف وضع عليه العلماء نقطة استفهام، ويخلق ما لا تعلمه. إذن الحكم على المسألة بالمستحيل هكذا من دون قيد، لمجرد أن العقل لا يتصورها، هذا بحد ذاته قد يصلنا إلى ماذا؟ إلى رفض بعض الأحكام الشرعية. لذلك الذين قالوا بهذا الكلام كانت لديهم مشكلة كبيرة في المجاز، لما جاء قول الله سبحانه وتعالى عن الجدار يريد أن ينقض، أن هو الجدار يريد أن ينقض، قالوا هذه مجازية لأن الجدار ليست له إرادة. الشيخ مختار هذه المسألة بحثها جدا ورد عليهم فيها، وقال أن الجدار والأحجار وكلها أثبت الله عز وجل لها أشياء لا بد أن نثبتها وليست هي جهل. مثلا كان يقول أحد جبل يحبنا ويحبه، نقول الذي قاله النبي صح لكن مجاز، لا يستقيم مطلقا. النبي صلى الله عليه أخبر أن الحجر سوف يقول في آخر الزمان هذا يهودي من خلفي تعالى بغتله، الله عز وجل قال وإن من الفجارة فيخرج من الماء وإن منها لنا يهبط من خشية الله، نقول لا، الحجارة لا تخشى، أنت معلم بالله. بهذا التعريف بهذه الطريقة كان من فضائل الشيخ رحمه الله تعالى أنه نقح هذا العلم من هذه المباحث التي لا تفيد، وقد شكلت يعني حرجا لأصحابها في بعض مباحث الأصول الفقهية وكذلك أيضا لبعض المسائل العقل. الحكم العادي قلنا أنه هو المستفاد بالحواس الخمس كالشم والذوق واللمس، هذا يسمى حكما عقليا. مثلا المسك هذا اللفظ في اللغة في العادة أنه يعني يطلق على على كل ما كانت رائحته حسن أو طيبة كما قال. فنقول إذا قلنا هذه رائحة طيبة هذا حكم عقلي والله عادي، حكم عادي. لماذا؟ لأنه مستناد للحواس وحاسه الشم. حينما أقول الماء بارد هذا حكم عادي. الحكم الشرعي هو خطاب الله للمكلف من حيث أنه مكلف به. لاحظوا هذا التعريف، هذا تعريف دقيق، خطاب الله للمكلف. خطاب الله خرج بقولنا خطاب الله ماذا؟ خطاب غير الله. ونحن هنا حينما نقول خطاب الله نقصد به خطاب الشرع اللي هو الكتاب والسنة. نعم، للمكلف خرج من؟ خرج غير المكلف، غير المكلف من حيث أنه مكلف به. من حيث أنه مكلف به خرج ما لا؟ خرج خطاب الله المكلف، لا من حيث أنه مكلف به. كيف داش؟ مثل ماذا؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى إن عليكم كراما كاتبين. هذا خبر لسنا مكلفين به. لا نقول نحن حينما نبحث في أصول الفقه عندما نأتي لهذا النوع من المسائل لا نستطيع أن نقول هذا واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه، لأنه لا دخل له في التكليف. ونحن كما أسلفنا الفقه يبحث في الأحكام العملية للمكلف وليس بالأخبار، واضح؟ من حيث أنه مكلف به. حتى لا أطلع عليكم يعني ربما أتوقف من هذه الدرس الأولى حتى لا أكون ثقيلا ومزعجا منها هنا إن شاء الله. إذا كانت لديكم أسئلة واستفسارات فيما سبق أو إفادة لي أنا فتفضلوا بها مشكورين. بارك الله فيكم. حيث أنه مكلف به. نعم هذا تقصد هذا التعريف ذكره ابن عثيمين رحمه الله. هذا التعريف اقتضاء أو تأخيرا أو وضعا ذكره ابن عثيمين وسقاب نفسه ذكره. لكن أنا عمدت إلى الاختصار. عمدت إلى الاختصار. واضح؟ لأنه هذا الاقتضاء أو تأخيرا أو وضعا. هذا التعريف قصارى جودية تعريف ما لا يريدون من خلاله يريدون أن يدخلون لا الأحكام الشرعية كلها اللي هي بقسميها التكليفي والوضعي. الحكم التكليفي هو الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. الحكم الوضعي ينقسم إلى ما لا إلى الأسباب والشروط والعلل والموانع والرخص. العلل والموانع والرخص. هذا التعريف هنا. هذا التعريف يريدنا من خلاله إدخال هذا. لكن لو قلنا من حيث أنه مكلف به فهذه أول تغني عن قولنا اقتضاء أو تخييرا أو ورخا. اقتضاء الكلمة اقتضاء هذه يقصدون بها الطلب. يقصدون بالاقتضاء ماذا؟ مطلق الطلب. فقد يقتضي الطلب منك الفعل وقد يقتضي الترك. واضح. إذا اقتضى الفعل فله قسمان: الوجوب والاستحباب. وإذا اقتضى الترك فله النهي والكراهة. والتخيير ماذا يقصدون به؟ الإباحة. إدخال الإباحة في الأقسام في أقسام الأحكام الشرعية هو من قبيل ماذا؟ من قبيل التجوز. لأن نحن حين نعرف التكليف نفسه التكليف بأنه إزار ما فيه مشقة المباح لا مشقة فيه، فدخوله بالتكليف هو من قبيل ما من قبيل التوسيع من قبيل التوسيع فقط والتشوز. فهم؟ وإلا تعريفنا له بأنه إزام التكليف تكليف اللغة هو إزام ما فيه مشقة يكلف القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا وإن كان أصغرهم مولدا كما قالت الخلسة. التكليف هو إلزام ما فيه مشقة. فمسألة لا مشقة فيها لا ندخل في التكليف من الناحية اللغوية. لذلك هم ادخلوا على تجوزا. الشيخ حاب نفسه الشيخ الشقيقي ربما يستمر عندكم بها الاسم الشقيقي نحن نقول له أب. إيه؟ أب. إيه؟ الشيخ رحمه الله نبه إلى أن إدخال المباح هو من قبيل التجوز في الإطلاق. قبيل التجوز. لشخص الذي يسأل آخر. يعني إضافة الحكم من الناحية اللغوية لهذه الأقسام يعني هو ليس بدقيق ليس بدقيق مطلقا. واضح. لأن نحن يكفينا في تعريف في معرفة الحكم من الناحية اللغوية أن نعرفه أما إذا أدخلناه في المبحث بيننا سوف ندخل في مباحث يوصل الفقه ما ليس منها. وهذا قد يزعونا حتى إلى إدخالنا إدخال النحو وإدخال المسائل أخرى ليست من هناك. يعني بعض علوم اللغة هي مرتبطة بأصول الفقه ومن أهم هذه العلوم ما علم البلاغة. كل ملاحظ أصول الفقه تدور حول ماذا؟ حول البلاغة، المطلق والمقيد والمجمل والمبين والعام والخاص، هذه مباحث بلاغية. حتى الأمر للوجوب وهل يقتضي التكرار، هل يقتضي الأمر التكرار أم الفور أم التراخي، هذه مباحث ماذا؟ مباحث في الأصل بلاغية. لأنك حينما تأتي، نحن حينما نأتي ونقول إذا كان الأمر لمن هو فوقك، أنت تأمر من هو فوقك، فهذا من قبيل الدعاء. لما نحن لأين جئنا بهذا؟ هذا مبحث لغوي. إيه؟ مبحث لغوي. الله عز وجل نحن حينما نقول في الدعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا، هذا أمر. إيه؟ أمر ولا لا؟ لكن يأتي بمعنى الدعاء لأنه موجه لمن هو فوقك. إذا كان الأمر لمن هو مساوي لك، يعني شخص يساويك في القوة وفي المكانة، هذا يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل العرض. ألا تأكلون، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملائكة، كان من قبيل العرض. يقول لك الأمر مثلا من معاني التسوية، اصبروا أو لا تصبروا، معناها سواء صبرتم أو لم تصبروا. يأتي للتعجيز، للتعجيز، قل كونوا حجارة أو حديدا، هذا التعجيز، هم لن يكونوا حجارة أو حديدا، وهكذا. فكل هذه المباحث، مباحث في الأصل هي بلاغية. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من العلم الحكيم، وصلى الله على العلي العظيم رب العرش العظيم، ليرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا.